الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: بقية السرايا والغزوات في السنة السابعة، غزوة ثلاث الرقاعة. قال: ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلاثة، تفرغ تماما للالتفات إلى الجناح الثالث. جناحين هم قريش بصلح الحديبية واليهود بغزوة خيبر. تفرغ تماما للالتفات إلى الجناح الثالث، أي إلى الأعراب القساة الضاربين في تيافي نجد، والذين ما زالوا يقومون بأعمال النهب والسلب بين آونة وأخرى. تيافي عن الصحارى. ولما كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينة، ولم يكونوا يقطنون الحصون والقلاع، كانت الصعوبة في فرض السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تماما تزيد بكثير عما كانت بالنسبة إلى أهل مكة وخيبر، لكثرة انتشار القبائل المتفرقة والبطون المختلفة من هذه القبائل في مساحة جغرافية واسعة. قال: ولذلك لم تكن تجدي فيهم إلا حملات التأديب والإرهاب، وقام المسلمون بمثل هذه الحملات مرة بعد أخرى، ولفرض الشوكة، لفرض قوة المسلمين عليهم، أو لاجتماع البدو، يعني سبب الغزوة غزوة ذات الرقاع، أنه إما أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجمهم لأنهم كانوا مجتمعين، أو هاجمهم ابتداء لأجل فرض شوكة المسلمين وسلطانهم عليهم. يعني يتردد بين غرضين من أجلهما قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الغزوة، أو سببين من أجلهما قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الغزوة. الغرض الأول أو السبب الأول فرض الشوكة، والسبب الثاني اجتماع البدو لحرب المسلمين. يقول: أو لاجتماع البدو الذين كانوا يتحشدون ويحتشدون يعني للإغارة على أطراف المدينة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحملة تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع، وعامة أهل المغازي يذكرون هذه الغزوة في السنة الرابعة. ولكن حضور أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهما في هذه الغزوة يدل على وقوعها بعد خيبر، لأن إسلام أبا هريرة كان بعد خيبر، وقدوم أبي موسى الأشعري كان أيضا في خيبر. يقول: والأغلب أنها وقعت في شهر ربيع الأول سنة 70 من الهجرة. وملخص ما ذكره أهل السير حول هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع باجتماع بني أنمار أو بني ثعلبة وبني محارب من غطفان، فأسرع بالخروج إليهم في 400 أو 700 من أصحابه، واستعمل على المدينة أبا ذر أو عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وسار فتوغل في بلادهم حتى وصل إلى موضع يقال له نخل على بعد 2 من المدينة، ولقي جمعا من غطفان فتقاربوا وأخاف بعضهم بعضا، ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى بهم 2 صلاة الخوف. وفي رواية البخاري: وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم ركعتان. هذه أحد الكيفيات، وهي أيسر كيفية في صلاة الخوف، أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، تكون الفريضة له هي الأولى والثانية نافلة، وتحرس طائفة وتنتقل الأخرى التي صلت لتحرس بعدها وتصلي الطائفة التي حرست أولا. وهناك كيفيات متعددة وردت في صلاة الخوف. قال: وفي البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه. هذا يدل على شدة الحال التي كان فيها الصحابة حتى بعد فتح خيبر، رغم ما فتح الله عز وجل عليهم كانت حاجتهم شديدة، كان التعاقب بينهم 6 على بعير واحد رضي الله تعالى عنهم. يعني كان أحدهم يمشي 5 أسداس المسافة ويركب سدسها، لما 6 بالتناوب يأخذ كل إنسان نصيبه سدس فترة المسافة كلها و5 أسداسها يمشي على رجليه رضي الله عنهم. قال: فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي، يعني حصل فيها تشققات وقروح وشقوق. قال: وسقطت أذفاري رضي الله تعالى عنهم من شدة المشي، كثرة المشي في حر البخاري وكذا مسلم رضي الله تعالى عنهم. هذا يدل على تحملهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وكيف أن الجهاد لم يكن سهلا ولم يكن يعني نزهة يتنزهون فيها، وإنما كانوا يقاتلون في سبيل الله ويخرجون في الغزو رغم قلة ما معهم من وسائل المعيشة، وسائل النقل، وسائل الركوب، وسائل الطعام والشراب، الخدمة، حتى نقبت الأقدام، لأن النعال بليت وبعضهم لم يكن عنده وساروا خفاء حتى تشققت وتخرقت أقدامهم. قال: وفيه عن جابر، في البخاري عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أدبهم معه عليه الصلاة والسلام. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق الناس في العضاء يستظلون بالشجر، عضاء شجر البادية، شجر الصحارى، فتفرقوا في مكان فيه شجر يستظلون به. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومه، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ السيف المعلق ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام والرجل معه السيف صلقا بلا جراب، ضربة واحدة الأمر ينتهي، هكذا في الظنون، ولكن الله عز وجل هو الآخذ بنواصي العباد. قال: فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتخافني؟ قال: لا، صلى الله عليه وسلم، لكمال توكله عليه الصلاة والسلام وتفويضه لله وثقته في وعد الله عز وجل. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. قال جابر: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، يعني بلا جراب، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فها هو جالس. ثم لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومن عفوه وصفحه. قال: وفي رواية أبي عوانة: فسقط السيف من يده، سقط السيف من يد الرجل لما قال: الله يمنعك من يمنعني منك، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخر، أنت أخذتني فخذني برفق، يعني كن خير آخر. سبحان الله، توكل على الله عز وجل من أعظم وأمضى الأسلحة، تتغير به الموازين. وانظر هذا هذه الواقعة العجيبة الثابتة في الصحيح صحيحين، تجد يعني انقلاب الموازين في لحظة واحدة لكمال التوكل على الله عز وجل. قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: كن خير آخر. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال الأعرابي: أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال: فخلى سبيله فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري عن أبي بشر اسم الرجل غورث بن الحارث قال ابن حجر ووقع عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي دوثور وأنه أسلم، لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين والله أعلم. والظاهر أن الرجل لم يسلم هذه المرة، ربما أسلم بعد ذلك الله أعلم. قال وفي مرجعهم من هذه الغزوة سبب امرأة من المشركين، فنذر زوجها ألا يرجع حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء ليلى وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة، يعني مراقبة للمسلمين من عدوهم، أرصدهم أعدهم ربيئة للمراقبة ربيئة للمسلمين من العدو، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر. فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم، وهو رضي الله عنه في صلاته لأنه كان في سورة كره أن يقطعها رضي الله تعالى، حب أن يستكمل السورة لما يجد فيها من أنواع النعيم بالقرآن. قال حتى رشقه بثلاثة أسهم فلم ينصرف منها حتى سلم، فأيقظ صاحبه فقال سبحان الله هل انبهتني، وكان واحد نايم والثاني يحرس. فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. وهذا مما استدل به من يقول بأن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، هو استدلال ظاهر، ولكن احتج به بعض المعاصرين على عدم نجاسة الدم، وهو استدلال باطل. فإن الحديث ظاهر في أنه لم يقطع الصلاة، وذلك دليل على استمرار الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك بلا شك ولم ينكر عليه. أما طهارة الدم فلا، فإن هذا دم معروز عن إزالته أو دم يسير، فإن الدم المعروز عن إزالته كإنسان طعن فلا يلزم الخروج من الصلاة ولا يلزم، يعني لا يلزم شيء، خصوصا إذا لم يكن عنده ثياب في هذا الوقت ويصلي على الحال التي هو عليها. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان أن الدم إذا كان الإنسان قادرا على أن يغسله أنه يجزيه أن لا يغسله، هذا ليس فيه دلالة، إنما يدل على أن الإنسان يصلي وعليه دم يعجز عن إزالته أو عليه دم يسير، فإنه يعفى عن اليسير من الدم. الدم المسفوح نجس بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب لقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، أي مصبوبا سائلا، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رز، أو فسقا أهل لغير الله به. وإنه هذه تعود على المحرم المذكور المتكرر عود الضمير عليه في المواضع المختلفة، هذا عند عامة الفقهاء وأهل اللغة. من قال يعود على الخنزير فقط فقد أبعد، الضمير إذا تكرر فالأقرب أن يعود على نفس الضمير الذي سبق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة بعد أن حكم أن دمها دم عرق وليس ذلك بالحيضة، قال فإذا انقضت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم، أمرها بغسل الدم رغم أنه دم استحاضة. ولذلك الدم بأنواعه، الدم المسفوح بأنواعه يجب أن يغسل، لأن الغسل لا يكون إلا من حدث أو نجس، وهو قد أمر هنا بالغسل تغسلي عنك الدم، خلافا لمن يقول دم الحيض فقط، هذا دم ليس بدم حيض، ولا يوجد من يفرق قبل الشوكاني ومن وافقه على ذلك من المعاصرين، لا يوجد من العلماء من السلف من يفرق. ثم الإجماع نقله غير واحد على نجاسة الدم مطلقا نقله ابن رشد إلا الخلاف في دم الحيوان البحري خلافا شاذا أيضا. خلاف ما مثل دم الحيوان البحري زي السمحفاه البحرية مثلا أو سمك القرش، صحيح أن المسفوح منه المصبوب نجس، ونقل الإجماع أيضا القرطبي وابن القيم وابن حجر والنووي وجماعات من العلماء كلهم ينقلون الإجماع. لم نسمع لأحد من السلف قال بطهارة الدم. في فرق بين إن تنقل أفعال وأقوال يفهم منها البعض خطأ طهارة الدم، وبين إن هو يقول عشان نقول في خلاف يبقى لازم عالم يكون معروف ما منقول عنه أنه يقول الدم طاهر، هو ده النقل. مش واحد يستدل مثلا بأن لم يزل المسلمون يصلون في جراحتهم، هما قالوا أن الدم طاهر وده مذهبهم، ده مش استدلال، ده مش استدلال صحيح عشان واحد يقول ده مذهب عمر بن الخطاب عشان عمر صلى وجهه يفع دمه، هو عشان تنقل مذهب يبقى هو يصرح بأن الدم طاهر، لكن ده عمر صلى وجهه يفع دمه لأنه عاجز عن إزالته. وكذا المسلمون لم يزلوا يصلون في جراحتهم، لا يزالون يصلون في جراحتهم لأنهم يعجزون عن إزالتها مع قلة الثياب. غزوة ذات الرقاع ترون كيف كان حالهم، تسقط أظافرهم من كثرة المشي، فإذا أصابه جراحة وأريق في ثوبه دم ماذا تظنونه يصنع؟ ينزع ملابسه ويمشي عريانا؟ لا يمكن. وهكذا فهو معذور لأنه عاجز عن إزالة الدم، أو اليسير الذي يعفى عنه، يمكن أن يعفى عن اليسير مثل أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذبح شاة فتلطق بدمها ثم صلى، هذا الأثر يدل على أن القطرات اليسيرة يعفى عنها، وليس أن الدم طاهر أو يقول ده مذهب ابن مسعود. حتى ينقل المذهب خلافا للإجماع الثابت الذي نقله أئمة مشهورين متعددين أو هو كذا، يعني عدة من الأئمة المسلمين يعني الذين يذكرون الإجماع عشان حد يخالفه من مسألة فيها خلاف يأتي بعالم معلوم عنه النقد يقول الدم طاهر، وده لا يمكن أن يوجد، فلا يضطرن أحد ببعض الأقوال من الأفاضل المعاصرين في ذلك. غفر الله لنا ولكم. لا، نقد الوضوء دي مسألة دي اللي نتكلم فيها، الاستدلال بقصة عباد بن رش على ان خروج الدم من ينقضش الوضوء استدلال ايه؟ صحيح، لانه لو كان ناقض الوضوء كان على الاقل بطلت صلاته، وكان يحتاج حتى لو ما فيش ماء يتيمم على اي الاحوال، لكن الصحيح ان الدم انما ينقض الوضوء اذا خرج من السبيلين، لانه نادس خرج من مخرج البول والغائط فهو كالبول والغائط. اما اذا خرج من العروق من رعاف او من جرح لم ينقض الوضوء. استكمل كلام المصنف، قال: كان لهذه الغزوة أثر في قذف الرعب في قلوب الأعراب القساة. وإذا نظرنا إلى تفاصيل السرايا بعد الغزوة نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تجترئ أن ترفع رأسها بعد هذه الغزوة، بل استكانت شيئا فشيئا حتى استسلمت، بل وأسلمت، حتى نرى عدة قبائل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين في فتح مكة وتغزو حنينة وتأخذ من غنائمها، ويبعث إليها المصدقون الذين يجمعون الصدقات، فتعطي صدقاتها بعد الرجوع من غزوة الفتح، فبهذا تم كسر الأجنحة الثلاثة التي كانت ممثلة في الأحزاب، وساد المنطقة الأمن والسلام، واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وسلمة حدثت في بعض المناطق من بعض القبائل. بل بعد هذه الغزوة بدأت التمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرة، لأن الظروف في داخل البلاد كانت قد تطورت لصالح الإسلام والمسلمين، ولله الحمد والمنه. وبعد الرجوع من هذه الغزوة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شوال سنة 7 من الهجرة، وبعث في خلال ذلك عدة سرايا، وهك بعض تفاصيلها. سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بقديد في صفر أو ربيع الأول سنة 7 من الهجرة، كان بنو الملوح قد قتلوا أصحاب بشير بن سويد، فبعثت هذه السرية لأخذ الثأر، فشنوا الغارة في الليل، فقتلوا من قتلوا وساقوا النعم، وطاردهم جيش كبير من العدو، حتى إذا قرب من المسلمين نزل مطر، فجاء سيل عظيم حال بين الفريقين، ونجح المسلمون في بقية الانسحاب. اللهم لك الحمد. سرية حسمة في جمادى سنة 7 من الهجرة، وقد مضى ذكرها في مكتبة الملوك. سرية عمر بن الخطاب إلى تربة في شعبان سنة 7 من الهجرة، ومعه 30 رجلا كانوا يسيرون الليل ويستخفون في النهار، وأتى الخبر إلى هوازن فهربوا، وجاء عمر إلى محالهم فلم يلق أحدا، فانصرف راجعا إلى المدينة. سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بناحية فدك في شعبان سنة 7 من الهجرة، في 30 رجلا خرج إليهم واستاق الشاء والنعم، ثم رجع فأدركه الطلب عند الليل، فرموهم بالنبل حتى فني نبل بشير وأصحابه، فقتلوا جميعا إلا بشير، فإنه ارتث إلى فدك، ارتث يعني حمل من المعركة جريحا، فأقام عند يهود حتى برئت جراحه فرجع إلى المدينة رضي الله تعالى عنهم. سرية غالب ابن عبد الله الليثي في رمضان سنة 7 من الهجرة إلى بني عوال وبني عبد ابن ثعلبة بالنيفعة، وقيل إلى الحرقات من جهينة، في 130 رجلا، فهجموا عليهم جميعا وقتلوا من أشرف لهم، من تفضلهم، واستاقوا نعما وشاء. وفي هذه السرية قتل أسامة بن زيد نهيك بن مرداس بعد أن قال لا إله إلا الله، فلما قدموا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال إنما قالها متعوذا. قال فهل لا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟ هذا الحديث ثابت في الصحيح، والمشهور في الصحيح أنها في وقعت الحرقات من جهينة، هذا هو الثابت في الصحيح، أن قصة أسامة مع الرجل الذي قال لا إله إلا الله عندما علاه بالسيف كان في غزوة أو في سرية الحرقات من جهينة، قبيلة اسمها أو جزء من قبيلة جهينة اسمها الحرقات. وهذا الحديث يدل على ثبوت عقد الإسلام، حكم الإسلام بالنطق بالشهادة، وأن شروط القلب أو أعمال القلب إنما هي شروط حتى تنفع صاحبها يوم القيامة، وليس لنا أن ننقب عن قلوب الناس، ولا نسألهم أصادقون هم أم كاذبون، أمخلصون أم مراؤون، أقالوها يريدون وجه الله أم متعوذون، لا دخل لنا بذلك، نحن لنا الظاهر ونكل البواطن إلى الله عز وجل، الحساب على السرائر عند الله عز وجل يوم القيامة، وإنما يثبت الإسلام بالنطق المجرد، أخطأ خطأ بينا من ظن أن من تكلم على شروط لا إله إلا الله يقصد بذلك أنها يمتحن الناس بها في الدنيا، وكيف للناس بذلك؟ والعلم صفة من صفات الباطن، واليقين صفة من صفات الباطن، والصدق صفة من صفات الباطن، والمحبة عمل من أعمال الباطن، والانقياد كذلك، فالانقياد المقصود الذي هو يعد من الشروط، أو إذا أردت الاصطلاح المنضبط الأركان، لأن الشرط خارج عن الماهية، فالصحيح أن هذه من أركان الإيمان وحقيقة لا إله إلا الله الباطنة جزء من أجزائها، فكيف المشترك في ذلك في الانقياد الباطن، وليس الانقياد الظاهر في ثبوت أصل الدين، فإنه يثبت بمجرد النطق قبل أن نرى انقياده بأداء العبادات أم عدم الانقياد، ويجب الكف عنه ويجب عصمة دمه وماله بمجرد النطق. وهذه مسألة عظيمة الأهمية، وهم يجعلون هذه النصوص أهل البدع الذين يشترطون شروطا ما أنزل الله بها من سلطان ولا أتت في كتاب ولا سنة ولا في كلام أهل العلم في الحكم على الناس بالإسلام بعد نصهم الشهادة، يشترطون امتحانا في أمور معينة واختبارا للناس، وإلا توقفوا أو لم يثبتوا عقد الإسلام وحكموا عليهم بالكفر. هذا هؤلاء أهل البدع الذين يشترطون ذلك يقولون عن هذه الحديث أنها وقائع عيان، مع أنها وقائع متكررة، وإذا ثبت النص في حق واحد فهو في حق غيره كذلك، وإذا اجتمعت النصوص على معنى واحد أفادت العموم، فإن وقائع الأحوال إذا علمت العلة فيها وبني الحكم على وصف معين فسائر الناس مثل من ثبتت في حقه الواقعة، فلا نقول هذه واقعة خاصة بهذا الرجل، ادعاء الخصوصية في هذا كلام باطل. بل أسامة رضي الله عنه ظل طول عمره يأبى أن يقاتل من قال لا إله إلا الله من أجل هذه القصة. هؤلاء الذين يقولون هي وقائع أحوال يعنون بها أنها خاصة وأن هذه خاصة بهذا الرجل، كلام باطل قطعا بلا شك، لا يقوله عالم، ولم يزل العلماء يحتدون بهذه القصة على وجوب الكف عمن قال لا إله إلا الله وعلى إثبات إسلامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه وداه ودا هذا الرجل، والله أعلم وأعلم. وأمر ويعني الذي يظهر والله أعلم وأعلم أن أسامة أمر بالكفارة كذلك، فإنه قد ثبت إسلامه ووجبت معاملته كمسلم، فضلا عن النصوص العامة أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وإلا بحقها في الحقيقة هو في استمرار العصمة لا في أصل ثبوتها، فإن حقها مستمر إلى السنين الطويلة، فلو لم تعصم حتى نرى يؤدي حقها أم لا لكان الأصل فيه أنه غير معصوم، لكان الأصل فيه حل الدماء، وكذا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هو في استمرار العصمة لا في أصل ثبوتها، فإنه يجب الكف عنه ويثبت له الإسلام بمجرد النطق. الله أعلم. إلا من يقول لا إله إلا الله على كفره، فهذا المستثنى بالأدلة كيهود أو أهل الكتاب الذين يشهدون أن لا إله إلا الله، فلا بد أن يضيفوا إلى ذلك أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان أحدهم يشهد أن محمد رسول الله فلا بد أن يضيف إليها إلى الناس كافة. وإذا كانت إذا كان مرتدا سبب ردته أمر غير جحد الشهادتين وجب أن يضيف إلى الشهادتين الرجوع عن سبب الردة، الرجوع عما كان مرتدا به، كمن جحد معلوم من الدين بالضرورة ولم يجحد الشهادتين، قال الزنا حلال مثلا أو الصلاة ليست واجبة، فهذا لم يجحد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، فكيف يسلم؟ يسلم بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ويضيف إلى ذلك أن الزنا حرام وأن الصلاة فرض ونحو ذلك. قال طريق عبد الله بن رواحة إلى خيبر في شوال سنة 7 من الهجرة في 30 راكبة، وذلك أن أسير أو بشير بن زار كان أجمع وطفان لغزو المسلمين، فأخرجوا أسير في 30 من أصحابه وأطمعوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمله على خيبر، فلما كانوا بقرقرة نيار وقع بين الفريقين سوء ظن أفضى إلى قتل أسير وأصحابه 30 يعني من بعضهم، يعني في بعضهم يعني كان في سوء ظن بين المجموع فأدى ذلك إلى قتلهم. ذكر الواقدي هذه السرية في شوال سنة 6 قبل خيبر بأشهر. سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار أرض لغطفان وقيل لفزارة وعذرة في شوال سنة 7 من الهجرة في 300 من المسلمين للقاء جمع كبير للقاء جمع كبير تجمعوا للإغارة على أطراف المدينة فساروا الليل وكمنوا النهار فلما بلغهم مسير فلما بلغهم مسير بشير هربوا وأصاب بشير نعما كثيرة وأسر رجلين فقلم بهما المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما. قال سرية أبي حضرت الأسلمي إلى الغابة ذكرها ابن القيم في سرايا السنة 7 قبل عمرة القضاء وملخصها أن رجلا من دشم ابن معاوية أقبل في عدد كبير إلى الغابة على أطراف المدينة يريد أن يجمع قيسا على محاربة المسلمين فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا حضرت مع رجلين ليأتوا منه بخبر وعلم فوصلوا إلى القوم مع غروب الشمس فكمن أبي حضرت في ناحية وصاحباه في ناحية أخرى وأبطأ على القوم راعيهم حتى ذهبت فحمة العشاء فقام رئيس القوم وحده فلما مر بأبي حضرت رماه بسهم في فؤاده فسقط ولم يتكلم مات والحمد لله. فاحتز أبو حضرت رأسه وشد في ناحية العسكر جرى شد في نهاية العسكر وجرى وكبر صاحباه وشد فما كان من القوم إلا الفرار الحمد لله. واستاق المسلمون الثلاثة الكثير من الإبل والغنم يعني سرية هم ثلاثة نفر رضي الله عنهم. عمرة القضاء. قال الحاكم تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتبروا قضاء عمرتهم. هذا خلاف الصحيح إن كلمة قضاء عمرتهم كأنه يفهم منها أنهم كانوا يقضون العمرة عمرة الحديبية والصحيح أنها لم تكن قضاء فإن عمرة الحديبية قد مضت وتحللوا وذبحوا كما قال عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وإنما سميت عمرة القضاء لأجل أنها التي قاضى النبي صلى الله عليه وسلم عليها قريشا فهي عمرة القضاء والقضية أي ما كان مقتضى قضاء الحديبية أو صلح الحديبية. قال وألا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية فخرجوا إلا من استشهد وخرج معه آخرون معتمرين فكانت عدتهم 2000 سوى النساء والصبيان. واستخلف على المدينة ضيف بن الأضبط الديلي أو أبا رهم الغفاري وساق 60 بدنة وجعل عليها ناجية ابن جندب الأسلمي وأحرم للعمرة من ذي الحليفة ولبى المسلمون معه وخرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من قريش غدر فلما بلغ يأجج وضع الأداة كلها الحجف والمجان والنبل والرماح وخلف عليها أوس بن خولي الأنصاري في 200 رجل. خلف على الحجف الدروع والمجان والنبل والرماح الأسلحة جعلها في حراسة 200 رجل عليهم أمير أوس بن خولي ودخل بسلاح الراكب السيوف في القرب كما كان الاتفاق مع قريش في صلح الحديبية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول راكبا على ناقته القصواء والمسلمون مترشحون السيوف محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبون مترشح يعني علق السيف على رقبته. وخرج المشركون إلى جبل قعيقعان إلى جبل قعيقعان الجبل الذي في شمال الكعبة ليروا المسلمين. وقد قالوا فيما بينهم إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم أو غفتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بابين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، أو إلا الإبقاء عليهم، يعني خشي أن يهلك المسلمون أو يسقطوا من الإعياء والتعب إذا رملوا المسافة كلها، وإنما أمرهم بذلك ليولي المشركين قوته، كما أمرهم بالإضباع أي أن يكشفوا المناكب اليمنى ويضعوا طرفي الرداء على اليسرى. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية التي تطلعه على الحدود، فقد صف المشركون ينظرون إليه، فلم يزل يلبي حتى استلم الركن بمحجنه، المحجن هي العصا الملتوية، ثم طاف، وطاف المسلمون وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز مترشحا بالسيف: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا، فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وفي حديث أنس قال عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. رواه الترمذي. يعني من رشق النبال الشعر أشد عليهم، وذلك أنه وسيلة إعلامية الأساسية في ذلك الزمن. ورمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ثلاثة أشواط، فلما رآهم المشركون قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا، أقوى من كذا وكذا، يعني أقوى من غيرهم من الناس. ولما فرغ من الطواف سعى بين الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي وقد وقف الهدي عند المروة قال: هذا المنحر، وكل فجاج مكة منحر. فنحر عند المروة وحلق هناك، والمروة في ذلك الزمن كانت خارج المسجد، هي المروة الآن أدخلت إلى داخل الصفا والمروة، أدخلوا إلى داخل المسجد. قال: وحلق هناك، وكذلك فعل المسلمون. ثم بعث ناسا إلى يأجج ليقيموا على السلاح، ويأتي الآخرون فيقضوا نسكهم، ففعلوا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ثلاثة، فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا علي فقال: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها بالعهد، فالتزم صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بسرف فأقام بها. ولما أراد الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم، فتناولها علي، واختصم فيها علي وجعفر وزيد. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لأن خالتها كانت تحته. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة بنت الحارث العامرية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدخول في مكة بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة، فجعلت أمرها إلى العباس، وكانت أختها أم الفضل تحته، يعني كانت زوجة العباس، فزوجها إياه. فلما خرج من مكة خلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمشي، فبنى بها بسرف. سميت هذه العمرة بعمرة القضاء إما لأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية، أو لأنها وقعت حسب المقاضاة أي المصالحة التي وقعت في الحديبية. والوجه الثاني رجحه المحققون وابن القيم وابن حجر وغيرهم. هذه العمرة تسمى بأربعة أسماء: عمرة القضاء والقضية والقصاص والصلح. فقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع من هذه العمرة عدة سرايا، وهي كما يلي: سرية بن أبي العوجاء في ذي الحجة سنة 7 من الهجرة في 50 رجلا، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني سليم ليدعوهم إلى الإسلام، فقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا، ثم قاتلوا قتالا شديدا جرح فيه أبو العوجاء وأسر رجلان من العدو. سرية غالب ابن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفلك في صفر سنة 8 من الهجرة، بعث فيه 200 رجل فأصابوا من العدو نعما وقتلوا منهم قتلا. هو بشير بن سعد هذه الثلاثين رجل الذين نفني نبلهم حتى قتلوا جميعا إلا بشير. سرية ذات أطلح في ربيع الأول سنة 8 من الهجرة، كانت بنو قضاعة قد حشدت جموعا كثيرة للإغارة على المسلمين، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الأنصاري في 15 رجلا، فلقوا العدو فدعوهم من الإسلام فلم يستجيبوا لهم، وأرشقوهم بالنبل حتى استشهدوا كلهم إلا رجل واحد فقد ارتث من بين القتلى، والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سرية ذات عرق إلى بني هوازن في ربيع الأول سنة 8 من الهجرة، كانت بنو هوازن قد أمدت الأعداء مرة بعد أخرى، فأرسل إليها شجاع بن وهب الأسدي في 25 رجلا فاستقوا نعما من العدو ولم يلقوا كيدا. معركة مؤتة سميت غزوة مؤتة رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيها بكثرة الجيش. يقول: وهذه المعركة أكبر لقاء مسخ وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى، وقعت في جمادى الأولى سنة 8 من الهجرة وفق أغسطس أو سبتمبر سنة 629 من الميلاد. ومؤتة هي قرية بأدنى بلقاء الشام، بينها وبين بيت المقدس مرحلتان. سبب هذه المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى عظيم بصرى، فعرض له شرحبيل ابن عمرو الغساني وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر، فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه. وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، يساوي بل يزيد على إعلان حالة الحرب، لأن العهود المعروفة بين كل أهل ذلك الزمان أن الرسل لا تقتل، وهو أمر أتى بإقراره الشرع وجعله شريعة ماضية أن الرسل لا تقتل حتى ولو كانوا مرتدين. فكذلك رسل المسلمين إلى الأعداء لابد أن يعاملوا بنفس الطريقة لا يقتلون. قال: فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نقلت إليه الأخبار، فجهز إليهم جيشا قوامه 3000 قاتل. لا يقولون هذا كان جيشا أكبر بكثير من السرايا، وهو أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب. حقيقة غزوة الأحزاب كانوا 3000 من المقيمين بالمدينة، ولم يكن الجيش قد خرج، ولم يستمر ذلك الجيش إلى نهاية الغزوة، بل كما علمنا من قبل أنه في نهاية الغزوة كان المقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم 300 رجل. قال أمراء الجيش ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا البعث زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد نفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، وعقد لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عميس، وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. وقال لهم: اغزوا بسم الله في سبيل الله، من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا، لا تسرقوا من الغنيمة، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا ثانيا ولا منعزلا بصومعة، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة، ولا تهدموا بناء. أما الغزو فهو بسم الله عز وجل تحت راية الإسلام ولنشر دينه وكلمته سبحانه وتعالى، في سبيل الله إخلاصا ونية لله عز وجل، فالراية لله سبحانه وتعالى لا لعصبية ولا لجاهلية ولا لنيل حظ دنيوي، وهم يريدون إعلاء كلمة الله وينوون ويريدون ابتغاء وجه الله عز وجل، يقاتلون من كفر بالله، فسبب القتال الكفر بالله. لا تغدروا، العهد يجب أن يوفى به، أوفوا بالعقود. الحرب خدعة لا تعني أن نغدر ولا أن ننقض العهود والأمان أو أي عهد من العهود. يمكن أن يعاهد، يمكن أن يعاهد الكفار وذلك عز المصلحة، فلا يجوز الغدر. ولا تغلوا، لأن الغلول دليل على إرادة الدنيا ويفرق الكلمة ويبغض القلوب بعضها إلى بعض. ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة، وهذا ثبت من أدلة مستفيضة كتابا وسنة أنه لا يجوز قصد النساء والأطفال، وعند الجمهور يقاس عليهم كل من ليس من أهل القتال كالكبراء الفانين والرهبان المعتدين في الصوامع ما لم يقاتلوا بأنفسهم أو رأيهم أو أموالهم، فإذا كانوا معتدين القتال لم يقتلوا، لا يقتلوا النساء ولا الصبيان قصدا، بمعنى أنهم إذا قتل الكفار بما يعم إتلافه فلا يكلف المسلمون التمييز، ولكن إذا تميز الأطفال والنساء والكبار الفانين وكذا الأجراء العفيف أو الأجير، قال أدرك خالدة فقل له لا يقتل امرأة ولا عفيفة، العفيف الأجير، فهذا إذا تميزوا، هؤلاء إذا تميزوا لم يجز قصدهم بالقتال، والله أعلم. قطع النخل سبق الكلام عليه، قطع النخل والأشجار المثمرة سبق الكلام عليه في غزوة بني النضير، وأنها حسب المصلحة، وكذا هدم الأبنية، والله أعلم. قال: توديع الجيش الإسلامي وبكاء عبد الله بن رواحة. ولما تهيأ الجيش الإسلامي للخروج حضر الناس وودعوا أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، وحينئذ بكى أحد أمراء الجيش عبد الله بن رواحة، فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم. الصبابة أنواع حب الذي يميل صاحبه جدا إلى من يحب، صبابة به صبابة به حب يجعله يتحرك إلى من يحب. قال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، لأهلي يعني، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. يعني لا يدري هل يندو، يصدر يندو منها بعد أن يردها. نسأل الله أن ينجينا مع أولي ذمة النبي. فقال المسلمون: صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين غانمين. فقال عبد الله بن رواحة: لكني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا. وضربة وضربة ذات فرغ، يعني ضربة كبيرة وشعة، تقذف الزبد الرغاوي لما الدم يفور، أو طعنة بيد حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد، رضي الله تعالى عنه. إذا مروا على قبري، يعني يقال ذلك أي ليبقى له الذكر الحسن، مثل قول الله عن إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني يسأل الله عز وجل شهادة. ثم خرج يقول ردكم إلينا صالحين غانمين، قال لكني أسأل الرحمن مغفرة. ثم خرج القوم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم حتى بلغ ثانية الوداع، فوقف وودعهم. تحرك الجيش الإسلامي ومباغتته حالة رهيبة، يعني فوجئ بحالة هائلة. تحرك الجيش الإسلامي في اتجاه الشمال حتى نزل معان من أرض الشام مما يلي الحجاز الشمالي، المعان دي موجودة في الأردن. وحينئذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل نازل بمآب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي 100,000. المجلس الاستشاري معاً، لم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم 200,000 مقاتل الذين بوغتوا به في هذه الأرض البعيدة. وهل يهجم جيش صغير قوامه 3,000 مقاتل فحسب على جيش كبير عرمرم مثل البحر الخضم قوامه 100,000 مقاتل؟ حار المسلمون وأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم وينظرون ويتشاورون، ثم قالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. ولكن عبد الله بن رواحة عارض هذا الرأي وشجع الناس قائلا يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا لهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنين، إما ظهور وإما شهادة. وأخيرا استقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله بن رواحة. استكملها المرة القادمة إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز شراء هدية للأم في غير يوم ذلك العيد الباطل حتى لا تحزن؟ اجعلها في أيام عيد المسلمين، جبها لها بعيدا عن عيد الأم، جبها لها في أي يوم في غير هذه المناسبة حتى لا تشبه بالكفر. ايه هدية في يعني ايام اخر غير يوم العيد؟ نعم يديها هدية ولا هدية عيد؟ لا ما يبيعش هدية عيد. يقول له الدول ما تدعش هذا اليوم لان لا ليس من عيد المسلمين. قد علمت أن السدي المذكور في كتب التفسير كاذب، وكل ما نقل عنه أو ما نقل عنه مردود. في السدي الصغير وفي السدي الكبير. السدي الصغير هو ده اللي ضعفوه، وأما الكبير فهو من ثقات التابعين. هل يجوز الذهاب للمعهد البريطاني لأخذ بعض دورات الكمبيوتر والإنجليزي؟ يعني إذا كان يمكن أن يأخذ في مكان ليس فيه تبرج ولا فساد فذلك أفضل، أو هو الذي يلزم إذا أمكنه ذلك. ابن والده يعمل في التجارة بأموال مقترضة من البنك، نصحه في ذلك. على العلم أن الابن طالب في الجامعة، هل يلزم الابن عدم قبول نفقة الوالد؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من حرام فالمرء به، الذي يظهر الله أعلم أنه يجوز أن يقبل نفقته عليه، لأن هذا الوالد مؤكل للربا وليس آكلا له، يعني هو الذي يؤكل الربا، فهو يؤمر بأن يتوب إلى الله عز وجل وله رأس ماله، ولكن نفقته على أهله من هذا المال رغم إثنه لا تجعلهم ممن نبت لحمهم من حرام، مع أن الحديث فيه مقال في ضعف. يقول: في آخر يوم من الدراسة نجتمع في المسجد ونصلي ركعتين جماعة لأننا لا نرى بعض ثانية، هل هذا يجوز؟ هذا لو صار سنة يحافظون عليها كل آخر عام صارت بدعة، فيمكن أن يصلي كل منهم منفردا، لكن يصلون جماعة ويجعلونها في آخر كل عام تكون سنة فتكون بدعة. امرأة زاد نزول الدم عليها في فترة النفاس أكثر من 46 يوما ولا دم الدم النازل غليظ أسود كريه الرائحة، هل هي مستحاضة تغتسل وتصلي أم ماذا؟ أما زاد في نفاس؟ الصحيح الذي عليه جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم أنها الآن مستحاضة منذ 6 أيام، أن أكثر النفاس 40 يوما، أن أكثر النفاس 40 يوما، فإذا مضت 40 يوما ولا يزال دم فهو دم فساد، فتغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، تستسخر، لا عبرة بالدم بعد 40، تستسخر يعني تلبس حفاض أو نحو ذلك، لأن الحديث الحسن كانوا يجلسون النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، كانت النفساء تجلس يعني تؤمر بالجلوس. إذا انقطع الدم بالكلية قبل 40 فقد طهرت، فإذا وقعت إفرازات ملونة بعد الطهر فليست بشيء، إذا كانت إفرازات ملونة متصلة بالدم فهي من النفاس، إذا العبرة أنها حصل طهر قبل الإفرازات أم لا، مثل الحيض كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فإذا كانت المرأة نفساء ينزل عليها دم ثم تحول هذا الدم بالتدريج إلى إفرازات ملونة فهي ما زالت نفساء حتى ترى الطهر تماما، تخرج القطن تخرج بيضاء أو تنقضي 40 ليلة، 40 يوم من يوم الولادة. يقول: علمت أن الأنبياء معصومون من الكفر والكبائر والصغائر المزرية قبل الرسالة وبعدها، هل هذا يتعارض مع إلقاء موسى عليه السلام الألواح فيكون كفرا معفوا عنه بسبب الغضب المغلق؟ أما إن إلقاء الألواح المكتوب فيها كلام الله ليس بكفر، وإلقاء ما فيه كلام الله استهزاء به هو الكفر، عشان دايما نقول ان صفة الامر لابد من معرفتها، لان في عمل قلبي ملازم للعمل الظاهر، ملازم له، لان ما فيش عمل ظاهر اصلا يقع من الانسان بدون ارادة، والارادة دي باطنة، الارادة دي في قلبه، فلابد من وجود نية معينة، فما وقع من موسى عليه السلام يمكن أن يقع من أحد الناس، وهو أن يكون إنسان في يده حطيمة مثلا فيها كتاب، فيأتيه من يقاتله أو يغيظه فيلقي ما في يده ليتمكن من من يريد. فموسى عليه السلام أراد أن يتمكن من رأس هو، فألقى الألواح غضبا لله عز وجل، ليس أنه غاضب من الألواح ولا أنه يهين الألواح، وإنما ليتفرغ ليأخذ برأس أخي. فلا يقل الفعل المجرد كفر، هذا الفعل لابد نقول الذي يلقي ما فيه كلام الله استهزاء إهانة للقرآن أو لكلام الله فهذا الكافر. أما من ألقاه ليتمكن من عدوه، لم ناس في حرب، ناس قطع طرق هجموا على إنسان كان في إيده مصحف أو في كتاب علم في آيات فعايز يقاتلهم، فراح جاي لمي عشان يلحق يقاتلهم وما لحقش إنه يحطه باللحظة في مكان معين، فهذا ليس عليه حرج في ذلك أن يلقيه بهذه الإيه؟ بهذه النية وهذا الغرض، والله أعلم وأعلم. فليس هذا كفرا من موسى عليه السلام، ولذلك الذي لا شك فيه ان العمل الظاهر لابد له من حقيقه باطنه، لا يمكن ان يصدر عمل باطن بدون اراده باطنه. هي بمعنى الوضع، ولكن هي هو القاء كما قال الله عز وجل. يقول كثير من الاخوه عند ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء الدرس لا تزال شفتاه ملتصقتين، هل يجوز ذلك؟ نقول لا يجوز ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم راغب أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. عليك السلام. ها يقول صلى الله عليه وسلم ينبغي قول أمين، يعني على القائل قال أمين يعني اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يجزي إن شاء الله أمين، لكن الأفضل من هو يصلي. هل من حلق لحيته آثم أم أنها سنة؟ فمن فعلها يؤجر ومن تركها لا يأثم. هي سنة، من فعلها أجر ومن تركها أثم، بمعنى حلق اللحية إثم. هي سنة واجبة، هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن يكون عذر كإكراه معتبر شرعا، فهذا الذي يعفى عنه لأن المكره ساقط عنه الإثم. لكن الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم يصفه صرف، وقد قال صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى وأحفو الشوارب، أرقوا اللحى، وقال لا تشبهوا بالمجوس، فنهى عن التشبه بالمجوس في حلق اللحية، وأمر بمخالفة المشركين، وأمر بإعفاء اللحية، وهذه الأوامر لا صرف لها. وبمقتضى هذه الأدلة قال جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة منهم يقولون بأن حلق اللحية إثم، والله أعلم. وكذا هو تشبه بالكفار وتشبه بالنساء، حلق اللحية تشبه بالكفار، فإننا نعلم يقينا أنه ما أخذ حلق اللحية إلا عن الكفار، هو تشبه بالنساء وهو محرم أيضا، والله أعلم. طالبة لها صديقات من اتجاه إسلامي آخر، هي ملتزمة منهج أهل السنة منهج السلف، ولكن لا تريد أن تخسر صاحباتها، لكنها يكرهون هن يكرهن يعني تمسكها بإظهار منهج السلف، ماذا تفعل؟ تدعوهن، فإن استجبنا كان بها، وإلا فكرهتهن لما تظهر من السنة أمر ينبغي أن يهجرن عليه. وننصحها بأن تدعوهن إلى الله عز وجل، ولا تضيع وقتها كثيرا في غير اجتماعنا على طاعة الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. إن شاء الله تخسرهم، شو تستطيع أن يعني تدعوهن إلى منهج أهل السنة. هل عليه السلام. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بنفسه، وكان عمر يفعل ذلك أيضا، بل كان يرسل من يسوي الصف ولا يبدأ الصلاة حتى يخبر أن الصف قد استوت. أنا الجزء الأخير اللي أعلمه، عمر كان يمشي بين الصفين الأول والثاني، كان يمشي بين الصفين الأول والثاني، أما أنه كان يرسل من يسوي الصفوف ولا يبدأ الصلاة حتى يخبره أنها قد استوت فأنا لا أعلم ذلك. يقول: أما الآن فأصبح أغلب الأئمة حتى من السنية الملتزمين لا يبالون بهذا الأمر، فيكتفي بقوله استووا فيدخلوا في الصلاة وتسوية الصفوف. الأقرب الله أعلم أنه يسوي الصفوف المتقدمة ويأمرهم بتسوية الصفوف المتأخرة. الله أعلم. نعم. ولو عقلوا لو أهو لو وصى أيهم لأهم كويسين خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسويهم حتى ظن أنهم قد عقلوا، فرأى في بعضهم تقدما أو تأخرا فأمر بالتسوية الصفوف، وقال: لا تختلف فتختلف قلوبه. فلو هو نظر إلى الصف ووجده مستويا أجزأ ذلك. والبعض الإخوة وضع كعب أحدهم في كعب صاحبه، ورد في صحيح البخاري. نعم ورد في صحيح البخاري كان يلزق عظم كعبه الكعبي، يعني يجعله حذاءه في أول الصلاة، أما أن يستمر ذلك في الصلاة كلها ففيه نظر، بيلزقه كده عشان يحازوا بعض، وأما أنه يفضل كده هذا يقتضي أن لا تتوجه الأقدام إلى القبلة. فالسنة أن يكون متجها بقدمه إلى القبلة، بيلزقه عشان يتأكد أنه في حذائه، وبعد كده كل واحد يوجه أصابع رجليه إلى ليه؟ إلى القبلة. لكن هو يجعل العقب في العقب فليس هذا من السنة. الكعب في الكعب، يبقى الكعب يحطه قصاد الكعب عشان يتأكد انه الا في الركبة، والركبة ايضا حديث نفس الحديث وركبته بركبته، علشان هيعمل لي ركبة الركبة طول الصلاة ازاي؟ ده امر مش ممكن انه يستمر طول الصلاة، وانما هو ساعة المحاذاة الاولى حتى يتأكد كل منهم انه حذاء الاخر. يعمل هو وثلاثة إخوة في مضاع، هم عند العمل الساعة 9 والـ10، وغالبا ما يحضر 11 والـ12، وصاحب العمل يعلم أن يتأخر لكن ليس لهذا الوقت، ولا يكون موجود لكن يثق فيهم. يتأخر بسبب استيقاظه متأخرا لأنه ينام حوالي 2 صباحا. نسأل الله العافية. هل المال الذي يأخذه حرام؟ هو على أي الأحوال يخبر صاحب العمل، ممكن يخصم ساعة إذا كان العمل بالساعات، يخصم الساعة التي تأخرها من الأجرة، أو يخبر صاحب العمل بأني أحضر في هذا التوقيت. الله أعلم. شرط عليه في شركته إما أن يحلق لحيته، وإما أن يعمل في قسم الأحمال الثقيلة في الشركة، وأجريت له عمليات كثيرة فلا يحضر على عمل في الشركة الثقيلة، يبحث عن عمل آخر والله المستعان. إذا لم يجد حتى وصل إلى أنه يجوع أو يجوع أهله وعياله فله عذر في حق الله. عليك السلام. هل ارتداء البدلة والكرافتة حرام عند حفل التخرج أو في الزفاف؟ أما البدلة فلا بأس بها، عبارة عن جبة وسروال رومي. الجبة دي عبارة عن بتاع لها كمين ومفتوحة من قدام، هذا معنى الجبة. ماشي. لبس جبة رومية ضيقة الكمين، والسراويل أصلا دينا لبس مشتركة، حتى لو كانت تفصيلها على إيه؟ على تفصيل الروم، فلا رأس بلبس هذه الملابس. ولكن الكرافتة أنا لا أعلم لها نظيرا في ثياب العرب، ومتأكد أنها مأخوذة عنهم، فأنا أكره الكرافتة لا أحبها. في بعض المشايخ يجوزها وبعضهم يمنعها. رجل تزوج من امرأة بحضور وليها مع الإشهاد ولا الإشهار، ولكن لم يتم العقد على يد مأذون لأن الزوج الزوجة أخرى، والزوجة الثانية تخشى إذا عرفت الأولى لم يتم زواجها. الزواج بولي وشاهدي عدل الزواج صحيح، ولكن لا أنصح بهذا الأسلوب لأن هذا ترتب عليه في الغالب ضياع حقوق. هذا الزواج طالما كان الولي هو الذي يباشر، مش حضور الولي هو الذي يباشر العقد وفي حضور شاهدي عدل فالزواج صحيح. لكن أولا كيف يقسم؟ سوف يعدل عن القسم في الأغلب العام. ننصح به يعني أن يكون الأمر مواجهة، والله المستعان. هل يجوز لرجل التعطر والتطيب ويسير مع زوجته؟ نعم يجوز له ذلك. امرأة مطلقة تريد الزواج من رجل ملتزم أهلها يرفضون لأن عنده أولاد ووالدها متوفى، هل يجوز الزواج بدون موافقة الأهل أي بدون ولي؟ لا يجوز الزواج بدون ولي، ولكن أهلها إذا امتنعوا، أهلها إذا امتنعوا عن تزويجها بمن تريد وهو كفء لها سقطت ولايتهم وانتقلت إلى ولي أبعد إن وجد، فإن لم يوجد جعلت أمرها إلى رجل صالح من المسلمين، إلى عدل من المسلمين أو إلى أحد من أهل العلم في محلتها، إلى تقول إمام مثلا المسجد أو الداعية في المكان التي هي فيه، وتجعل لها تجعل أمرها له فيزوجها بمن تريد. ليس من حق أهلها أن يمتنعوا للزواج لهذا التزويج لهذا السبب. تسمية المسجد باسم مسجد رب الحرمين هذا يترتب عليه غالبا استعمال الاسم العلم في يعني بدلا من كلمة المسجد، يعني هيقولوا بعد كده صليت في مسجد، مش هيقولوا في مسجد رب الحرمين، هيقولوا صليت في رب الحرمين، وهذا كلام منكر. يقول زي يقول صليت في الرحمن ونحو ذلك، جاي من الرحمن فصلي في الرحمن، فيجعل اسم الله عز وجل هو الرحمن او رب الحرمين، لانه الله عز وجل رب الحرمين هو يعني علم على المسجد، فهذا يؤدي الى خلل. ولا ارى ان يسموه مسجد الحرمين مطلقا مباشره لانه ليست هذه الارض من الحرمين، يبحثون عن اسم اخر. ليس مستمر الرجل. قلت بانه يوجد حديث نص على صلاه النافله 4 ركعات قبل الظهر، والمطلوب كيف اصلي 4 ركعات مثل الظهر ام بدون تشهد اوسط؟ تصليها بتشهد اوسط لانه من الذكر المستحب، انما استثنى الحديث السلام، فالاصل في كل ركعتين ان فيهما تشهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن باب السماء، فظاهر الحديث انه استثنى فقط الايه؟ التسليم، لكن الاصل ان كل ركعتين لهم تشهد. حبب إلي الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة، حديث حسن. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه حبب إليه من دنيا الناس الطيب والنساء، فهو يحب الطيب ويحب النساء، وترتب على ذلك من المصالح العظيمة، وذلك من الفطرة السوية. وقرة العين في الصلاة أعظم سعادة ونعيم في الصلاة. الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك.